يا سلام.

الله يجزاك بالنعم ويرحمهم لك يا النبي. نعم نعم والله يقدر الليل النهار Oh! طيب سيدني ناول انا من اعطاك اللهم صل على حضر الجمال النبي النوارة نعم الله الله الله يا رب وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واستغفر الله إن الله بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر اللهم صل على حضر جمال النبي ربنا متجلى عليك رباني. تعاوزين بقى يعني لوحدك انت بتقول لوحدك. ايه والله. الله يكرمك. الله يكرمك. سأرهقه فرودا Yeah. Thank you. الحمد لله الله العظيم ما تختم لما تقول وقال كذلك الله من يشاء والمتوفي كان يدو من عارف ليه وما كان يدو حلو وكان يدو طيب عايزين نسمع على وجهه احنا والله شفنا كل العالم انت عايزين نطلع منك الخير كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا كلا صلاه النبي عليك كل نفس بما كسبت رهين الله الله الله الله الله يكرمك يا رب يا تسالون عن المجرمين ما سلككم في سقر الله اكبر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن طير المسكين Thank you. فمن هذه المادة من موقع نصور.com شبكة نصور الإسلام.